واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال رب اجعل لي كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وما كنت لديهم إذ يختصمون اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين